قال رحمه الله: قوله قال علي هو ابن المديني أبو الحسن المذكور. وثبتت هذه الزيادة في رواية المستملي هو علي المديني أي المذكور هذا. والكشميهني زاد مسلم في روايته المذكورة قال عمرو يعني ابن دينار. وذكرت ذلك لأبي معبد. ماذا قال عمرو بن دينار في أبي معبد؟ أصلح مولى لابن عباس، أحسنته. ما اسمه؟ على ما نص أحمد نافد، قال أبو معبد اسمه نافد، وهو أصلح مولى لابن عباس رضي الله تعالى عنه. وذكرت ذلك لأبي معبد بعد فأنكره وقال: لم أحدثك بهذا، أي أنكر على عمرو التحديث بهذا، ما حدثتك بهذا، من أين أتيت بهذا؟ أنا ما حدثتك بهذا الذي ذكرته، الذي هو الحديث الذي في سنده علي أولا، في صدر سنده أعني علي بن المديني انقضاء صلاته بالتكبير، ما حدثتك بهذا، وأما الأول حدثه. فهو احتمال هذا الذي أشرنا إليه. قال عمرو: قد أخبرتنيه قبل ذلك. قال الشافعي بعد أن رواه عن سفيان كأنه نسيه بعد أن حدثه به، وهذا احتمال قوي، كأنه نسيه، فإن عمرًا ثقة ولا يمكن أن يرد خبره بمجرد قول شيخه ما حدثته، وهو يثبت ذلك: بل أخبرتنيه، قد أخبرتنيه قبل ذلك. وعمر ثقة لا يعرف بالريبة ولا بالكذب، فقوله مقدم هنا على إنكار الشيخ بهذه الصيغة: لم أحدثك بهذا. وأما إذا زاد الشيخ: كذبت علي وأنا لم أحدثك بهذا، فهنا يترجح قول الشيخ ويبقى ثقة عمر على ما هي عليه للتعارض الحاصل بين كلاميهما، فإن الشيخ جازم جدا مع التكذيب زيادة التكذيب، فيتوقف في هذا الحديث على ما سيأتي ذكره عن الحافظ. وهذا يدل على أن مسلما كان يرى صحة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلا، ولأهل الحديث فيه تفصيل. وهذه فوائد حديثية مصطلحية جميلة جدا، إذا أنكر الشيخ رواية التلميذ وقال: ما حدثتك، هل يقبل هذا منه فيطرح الحديث أو لا يقبل؟ فمسلم لا يرى هذا، يرى أنه يقبل الحديث إذا كان الناقل عنه عدلا، فيقدم قوله على النافي وهو الشيخ. ولأهل الحديث فيه تفصيل، قالوا إما أن، وهكذا قس أيضا في هذه المسائل التي بين الناس، يكون التلميذ يحدث عن شيخه بكذا، يقول: والله الشيخ أخبرنا بكذا وكذا، ويؤتى إلى الشيخ فيقول، يقول له بعض الناقلين: فلان ينقل عنك كيت وكيت، يقول: ما قلت هذا، ما قلت هذا. وهذا التلميذ الذي نقل عنه ثقة معروف بالعدالة ولا يعرف بالكذب، ومعروف بالتثبت وصحة النقل وتحري الألفاظ التي ينقلها عن الشيخ، فمثله يقبل قوله، ولعل الشيخ نسيه، لعل الشيخ نسيه، إلا إذا كذبه فالقول قول الشيخ، إذا كذبه قال: هذا كذب، ما قلت له هذا ولا أخبرته بشيء من هذا، كما سيأتي. فقس على هذا فيما يحصل بين الناس من الأخبار التي تنقل عن بعضهم البعض، فإن كان الناقل عدلا فالقول قوله، وإن كان الناقل مجهولا فلا يؤخذ بقوله ولا يعلم بالتصاقه بالشيخ، وإن كان كذابا من باب أولى. قالوا: إما أن يجزم برده أو لا. وإذا جزم فإما أن يصرح بتكذيب الراوي عنه أو لا، فإن لم يجزم بالرد كأن قال: لا أذكره، فهو متفق على قبوله. احفظ هذه الفوائد الجميلة. فإن لم يجزم الشيخ وإنما قال: أنا ما أذكر هذا، أنت تقول حدثتك بهذا أنا ما أذكره، فهو متفق على قبوله. يقول هنا في حكاية الاتفاق نظر، فقد حكى المؤلف النخبة وشرحها النزهة والعراقي في الألفية الخلاف في ذلك، عندنا الوراقي العراقي في الألفية صحيح. نعم، الحافظ ينقل هنا الاتفاق، استفد هذه الفائدة إذا درس النخبة، هذه تكون في الحسبان، تقول نقل في الفتح الاتفاق وهنا عندنا في النخبة يعني ينقل الخلاف وحكى الخلاف في هذا، هذه فائدة لك عند التدريس تستفيدها، فاجعلها في طرة الكتاب أو في المقدمة، اكتبها أن الحافظ نقل الاتفاق إذا لم يجزم وقال لا أذكر، وهنا القول قول التلميذ لأن الشيخ غير جازم في النفي. وفي النخبة ينقل الخلاف مع الشرح أي النزهة، مثل هذه الفائدة لا تمر عليك هكذا لأنك ستدرس النزهة، فهذه فائدة من ضمن الفائدة التي تستفيدها وتعلقها على النزهة. قال فإن لم يجزم بالرد كأن قال لا أذكره فهو متفق على قبوله، لأن الفرع ثقة وهو التلميذ الناقل، والأصل لم يطعن فيه، الشيخ لم يطعن في التلميذ وإنما قال ما أذكر هذا. وإن جزم وصرح بالتكليف فهو متفق عندهم على رده، هذا اتفاق آخر، إذا جزم وصرح بالتكذيب، وأما إذا جزم ولم يصرح بالتكذيب فالقول قول التلميذ كما درج على ذلك مسلم رحمه الله. وإن جزم وصرح بالتكذيب فهو متفق عندهم على رده، لأن جزم الفرع بكون الأصل حدثه يستلزم تكذيب الأصل، هذه تعليل الآن في تقديم الأصل على الفرع هنا، لأن جزم الفرع بكون الأصل حدثه يستلزم تكذيب الأصل في دعواه أنه كذب عليه، وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر، تعارض قول الشيخ وقول التلميذ كلاهما ثقة، فإن جزم التلميذ أن الأصل حدثه يستلزم التكذيب، وهو يقول ما حدثته وأنه كذب عليه يستلزم أنه يكذب شيخه، فليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر، فإذا مثل هذا يتوقف فيه ولا يقبل هذا الحديث. قال وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر، وإن جزم بالرد ولم يصرح بالتكذيب فالراجح عندهم قبوله، هذا شيء آخر الآن سنسأل عن هذه المراحل التي ذكرت أو الدرجات التي ذكرت. وإن جزم بالرد ولم يصرح بالتكليف فالراجح عندهم قبوله، فعندما نسأله ها عند من الشيخ إذا نفى ما نقل التلميذ عنه فالقول قول من فيه تفصيل، هات التفصيل ها؟ إذا أنكره جزم بتكذيب التلميذ فهنا الحديث لا يقبل، أحسنت، لأنه يستلزم تكذيب الشيخ إذا قبلناه، ويقول أنا ما حدث وأنت كذاب تكذب علي، أنا ما حدث هذا كذب علي. نعم إن لم يجزم كان يقول لا أذكر هذا، فهنا يقبل ونقل الاتفاق وحكي الخلاف في النخبة والنزهة والألفية العراقي. بقي ثالث، إن جزم بالرد ولم يصرح بالتكذيب فالراجع عندهم القبول، هذا يستفاد يا أخوان من هنا هذا التفصيل الذي ذكره عند بعض أهل العلم عند أهل الحديث، لأهل الحديث هذا خلاص ما دام هذا لأهل الحديث هذا شأنهم وهذا علمهم الآن نحن نتكلم فيه أو عنه نتكلم عنه. قال وأما الفقهاء فاختلفوا فذهب الجمهور في هذه الصورة إلى القبول، أما الفقهاء اختلفوا، وأما المحدثون فالقول قولهم هنا أنه إن جزم بالرد ولم يصرح بالتكليف فالراجع عندهم قبوله، وأما الفقهاء في هذه الجزئية اختلفوا، وأما الفقهاء فاختلفوا فذهب الجمهور في هذه الصورة إلى القبول، وعن بعض الحنفية ورواية عن أحمد لا يقبل قياسا على الشاهد، وللإمام فخر الدين في هذه المسألة تفصيل نحو ما تقدم وزاد، فإن كان الفرع مترددا في سماعه، وهذه حالة رابعة تحفظ تضمن الثلاث المتقدمة ذكرها فخر الدين، فإن كان الفرع مترددا في سماعه والأصل جازما بعدمه سقطه لوجود التعارض، فيسقط هنا ولا يقبل لأن الفرع إنما هو متردد في السماع والأصل جازم، فالقول قول الأصل هنا. ومحصل كلامه آنفا أنهما إن تساويا فالرد، هذه الخلاصة محصل الكلام وخلاصة المتقدم، ومحصل كلامه آنفاً أنهما إن تساويا فالرد، وإن رجح أحدهما عُمل به، وهذا الحديث من أمثلته. وأبعد من قال إنما نفى أبو معبد التحديث ولا يلزم منه نفي الإخبار، هذا ما هو صحيح، فنفى الإخبار عنه، والتحديث والإخبار بمعنى واحد، فنفى الإخبار عنه بهذا الحديث ما حدثتك، قال ما حدثتك. والمقصود بذلك ما أخبرتك بهذا الشيء، فهما مترادفان. إنما نفى أبو معبد التحديث ولا يلزم منه نفي الإخبار، وهو الذي وقع عن عمر أو وقع من عمر ولا مخالفة، وترده الرواية التي فيها فأنكره، ولو كان كما زعم لم يكن هناك إنكار، لأن الفرق بين التحديث والإخبار إنما حدث بعد ذلك. احفظ هذه الفائدة، إنما حدث بعد ذلك، واصطلح بعض من اصطلح على التفريق بين التحديث وبين الإخبار، وإلا عندهم لا فرق بين هذا وهذا، بين حدثتك وأخبرتك أو حدث وأخبره. ولأن الفرق بين التحديث والإخبار إنما حدث بعد ذلك، وفي كتب الأصول حكاية الخلاف في هذه المسألة عن الحنفية. قال البخاري رحمه الله، انتهينا من شرح حديث ابن عباس وما يتعلق به من هذه الدرر الفوائد الطيبة التي ذكرها الحافظ حول هذا الحديث، فنقرأ حديثا آخر. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر، تفضل. نعم أحسنت، ابن علي بن عطاء المقدمي، أو المقدم، نعم المقدمي، أبو عبد الله، كأنه المقدمي أي المقدم، قدموه المقدمي، وكنيته أبو عبد الله كما قلت. قال: حدثنا معمر، عند من؟ عند من؟ ابن من؟ يا جماعة معتمر، أنا قلت معمر، نعم معتمر صدقتم، أنا المخطئ وأنتم مصيبون، سأقرأ مرة أخرى. قال: حدثنا معتمر، تفضل، ابن سليمان أبو محمد، أحسنت، معتمر ابن سليمان كما قال الأولاد، وهم الذين أصابوا، ابن طرخان، سليمان ابن طرخان، والده أجل منه كما تقدم معكم في تلك الأبيات التي فيها المفخرة بأمثال سليمان وأمثال الإمام أحمد وسفيان. ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصرام جمعهم جمع إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع مثل سفيان أخي الثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي التيم الذي يشاهد هذا ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه القرى قرع، لم يخف صوتهم إذ خوفوا لا ولا سيفه حين لمع. فسليمان الوالد عابد من العباد ومن قوام الليل، وولده أيضا جنين، فهو معتمر بن سليمان بن طرخان. قال: عن عبيد الله، تفضل. نعم أحسنت، ابن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب، فهو من الأحفاد، فالأحفاد وإن نزلوا أبناء الأبناء. عن عبيد الله عن سمي، عند من؟ القرشي أبو عبد الله، أحسنت، فهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن سمي، هذا فهو قرشي. عن أبي صالح ذكوان السمان، أحسنت، ذكوان بن عبد الله، أبو صالح ذكوان بن عبد الله السمان، ويقال الزيات، وكان ينقل الزيت ويبيع الزيت ويبيع السمن، فقيل له السمان وقيل له الزيات، فهو ذكوان بن عبد الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ما هو الأشهر في اسم أبي هريرة؟ تفضل عبد الله. عبد الرحمن بن صخر، أحسنت. قال: جاء الفقراء، في بعض الروايات فقراء المهاجرين، قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي التصريح بأحد منهم هنا، وقد جاء في بعض الكتب الأخرى التصريح بأبي ذر والتصريح بأبي الدرداء. جاء الفقراء وذكر منهم أبو الدرداء، جاء في بعض الروايات وذكر منهم أبو الدرداء، وفي بعضها ذكر منهم أبو ذر، وجاء التلميح بأبي هريرة، وجاء التلميح بزيد بن ثابت، ولكن تلميح بزيد بن ثابت يعارضه أنه جاء فقراء المهاجرين، وزيد بن ثابت من فقراء الأنصار، فيحمل هذا على التغليب. عن الرواية الأخرى: جاء فقراء المهاجرين، يحمل على التغليب، ولا مانع أن يأتي معهم من الأنصار وفقراء الأنصار يسألون هذا ويسترشدون برسول الله أن يدلهم على عمل يدرك به من تقدم من الأغنياء الذين ينفقون من فضول أموالهم ما ينفقون في الحج والعمرة والبذل في الأقارب والصدقة وغير ذلك من أعمال البر وأبواب البر التي يتنافس بها أولئك الأخيار الأبرار. فعندنا هنا جاء الفقراء، وفي بعض الروايات جاء فقراء المهاجرين، وجاء التصريح ببعضهم، ومن ممن صرح به؟ أبو ذر وأبو الدرداء. ومن ممن لم يعني جاء التلميح به؟ أبو هريرة وزيد بن ثابت، زيد بن ثابت أنصاري، فيحمل على التغريب فقراء المهاجرين. قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور، بضم الدال، وفي بعض الروايات أهل الدور، هذه الرواية تحتاج إلى نظر كأنها تصحيف، سيأتي كلام الحافظ، أهل الدور من الأموال، والصواب أهل الدثور من الأموال، ومن هنا بيانية، والمقصود بالدثور الأموال، فجاء البيان بقوله من الأموال، أهل الدثور من الأموال، وهذا من التنافس بين الفقراء والأغنياء في الخير. وأما الآن إلا من رحم الله، لا فقراء حريصون على الخير ولا أغنياء وهم أبعد من الفقراء عن الخير، إلا من رحم الله، تجد فيهم النهمة للخير والرغبة في الخير والإقبال على الخير والتنافس بالخير. فلا زال في الأمة من يتنافس عن الخير، ولا زال فيها بقية صالحة وطيبة يدفع الله بها الفتن ويدفع الله بها الشرور، يتنافسون من الفقراء ومن الخير، ذا بماله يبذل، ربما يحج كل سنة ويعتمر كل سنة، وهكذا يبذل مع أقاربه ومع الأباعد ما يبذل من الخير والمال والنفقة، وما يسمع بباب خير إلا ويبذل فيه. والله هنيئا لهم أرباب الأموال الذين عرفوا أن المال هذا ليس بنافع إلا أن يبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويجعل في بابه المشروع سينتفع به نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. وأما إن لم يكن كذلك كان وبالا على صاحبه، حوسب عليه حسابا عسيرا، نسأل الله السلامة. فهذا مما يدل على تنافس الصحابة في الخير، فقيرهم وغنيهم كانوا يتنافسون في الخير ويسألون عن أبواب الخير التي يحصل بها الإدراك لمن تقدم في شيء من الأبواب. فجاء هؤلاء الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سائلين وشاكين أيضا كذلك، كيف نصنع يا رسول الله؟ دلنا على باب خير نصل به إلى إخواننا، ندركهم، نسبقهم، دلنا على أبواب الخير. شاكين الحال، أعني ليس شاكين إخوانهم، شاكين الحال، أنهم يريدوا ينافسوا في الخير. ثم ذكروا هذه الأشياء من العبادات. قال: ذهب أهل الدثور من الأموال، ما هي من هنا؟ بيانية للدثور، بيان للدثور، بالدرجات العلى، أي العالية الرفيعة، محتمل الدرجات أن تكون حسية وهي درجات الجنة، وأن تكون معنوية وهي الرفعة والعلو والسنة، بالدرجات العلى في الجنة أو بالدرجات أي بالرفعة بسبب العبادات التي يقومون بها، بالدرجات العلى والنعيم. أظن قد جاء الوقت نكمل قراءة الحديث من أجل نعلق عليه غدا إن شاء الله، نكمله قراءة هكذا. والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموالهم يحجون، بها ويعتمرون ويجاهدون يتصدقون. قال: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهراني إلا من عمل مثله تسبحون. هذا هو العمل. بعد أن ذكر تلك الأشياء المرغبة في هذا العمل، ذكر لهم العمل بعد ذلك، ذكر محفزات على الحرص على هذا العمل. تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا في هذا 33، كيف تكون الصيغة، وهل من كل واحد 33 أم 33 من المجموع؟ فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله، كأنه إلى سهيل، فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. تفضل.